سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم. قال عبد الله بن مسعود: الكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول، وهن من تلادي. يريد من قديم ما كسب وحفظ من القرآن كالمال التلاد. وروي أن رجلا من أصحاب طارف والطريف هو الجديد. نعم. وروي أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبني جدارا، فمر به آخر في يوم نزول هذه السورة، فقال الذي يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ فقال الآخر: نزل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فنفض يده من البنيان وقال: والله لا بنيت أبدا وقد اقترب الحساب. اقترب أي قرب الوقت الذي يحاسبون فيه على أعمالهم للناس. قال ابن عباس: المراد بالناس هنا المشركون، بدليل قوله تعالى: إلا استمعوه وهم يلعبون، إلى قوله: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وقيل الناس عموم، وإن كان المشار إليه في ذلك الوقت كفار قريش، يدل على ذلك ما بعد من الآيات: ومن علم اقتراب الساعة قصر أمله وطابت نفسه بالتوبة ولم يركن إلى الدنيا، فكأنما كان لم يكن إذا ذهب، وكل آت قريب، والموت لا محالة آت، وموت كل إنسان قيام ساعته، والقيامة أيضا قريبة بالإضافة إلى ما مضى من الزمان، فما بقي من الدنيا أقل مما مضى. قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، ما يدل على قربها من بعثته عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الضحاك: معنى اقترب للناس حسابهم أي عذابهم، يعني أهل مكة، لأنهم استبطأوا ما وعدوا به من العذاب تكذيبا، وكان قتلهم يوم بدر. قال النحاس: ولا يجوز في الكلام اقترب حسابهم للناس، لئلا يتقدم مضمر على مظهر، لا يجوز أن ينوى به التأخير. نعم، لو قيل اقترب حسابهم للناس، لأنه يعود الضمير على المتأخر، على متأخر في اللفظ والرتبة. نعم. وهم في غفلة معرضون ابتداء وخبر، ويجوز النصب في غير القرآن على الحال، وفيه وجهان: أحدهما وهم في غفلة معرضون، يعني بالدنيا عن الآخرة، والثاني عن التأهب للحساب وعما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الواو عند سيبويه بمعنى إذ، وهي التي يسميها النحويون واو الحال، كما قال الله تبارك وتعالى: يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. محدث نعت لذكر. وأجاز الكسائي والفراء محدثا بمعنى ما يأتيهم محدثا، نصب على الحال. وأجاز الفراء أيضا رفع محدث، لكن النكرة يحتاج إلى وصف أكثر من حاجته إلى بيان الحال، وهو هنا وصف بجره، وصف للذكر على الخلاف بالمراد به. نعم. وأجاز الفراء أيضا رفع محدث على النعت للذكر، للذكر على النعت للذكر، لأنك لو حذفت من

وكم قصمنا. لا شك أن القرآن والعناية بالقرآن سبب الشرف في الدنيا والآخرة، أن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فالعناية به سبب لنيل شرف الدنيا والآخرة. نعم. قوله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، يريد مدائن كانت باليمن. وقال أهل التفسير والأخبار إنه أراد أهل حضور، حضور أو حضور، حضور حضور، إنه أراد أهل حضور وكان بعث إليهم بوزن شاكور. نعم. وكان بعث إليهم نبي اسمه شعيب، شعيب بن ذي مهدم، وقبر شعيب هذا باليمن وبجبل يقال له ظنن كثير الثلج، وليس بشعيب صاحب مدين، لأن قصة حضور قبل مدة عيسى عليه السلام وبعد مئين من السنين من مدة سليمان عليه السلام، وأنهم قتلوا نبيهم وقتل أصحاب الرس في ذلك التاريخ نبيا لهم اسمه حنظلة بن صفوان، وكانت حضور بأرض الحجاز من ناحية الشام، فأوحى الله إلى أرميا أنيت بخت نصر فأعلمه أني قد سلطته على أرض العرب وأني منتقم بك منهم. وأوحى الله إلى أرميا أن احمل معد بن عدنان على البراق إلى أرض العراق كي لا تصيبه النقمة والبلاء معهم، فإني مستخرج من صلبه نبيا في آخر الزمان اسمه محمد. فحمل معدا وهو ابن 12 سنة، فكان مع بني إسرائيل إلى أن كبر، وتزوج امرأة اسمها معانة. ثم إن بخت نصر نهض بالجيوش وكمن للعرب في مكان، وهو أول من اتخذ المكامن فيما ذكروا، ثم شن الغارات على حضور فقتل وسبى وخرب العامر، ولم يترك بحضور أثرا، ثم انصرف راجعا إلى السواد. وكم في موضع، هذا يحتاج إلى نقل صحيح. قال مرة في الشام ومرة في اليمن، إيه، لكن هذا يحتاج إلى نقل. وكم في موضع نصب بقصمنا، والقصم الكسر، يقال قصمت ظهر فلان وانقصمت سنه إذا انكسرت، والمعنى به هاهنا الإهلاك. وأما الفصم بالفاء فهو الصدع في الشيء من غير بينونة. قال الشاعر كأنه دملج من فضة نبه في ملعب من عذار الحي مفصوم. ومنه الحديث فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وقوله كانت ظالمة أي كافرة يعني أهلها، والظلم وضع الشيء في غير موضع. فيفصم عنه، نعم، لأنه إلى رجعة، لأنه إلى رجعة، ولو ومثله ليتفصد، ولو كان إلى غير الرجعة لقال يتقصد، نعم، ويقصم، نعم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهم وضعوا الكفر موضع الإيمان. وأنشأنا أي أوجدنا وأحدثنا بعد إهلاكهم قوما آخرين، فلما أحسوا أي رأوا عذابنا يقال أحسست منه ضعفا. وقال الأخفش أحسوا خافوا وتوقعوا، إذا هم منها يركضون أي يهربون ويفرون. والركض العدو بشدة الوطء، والركض تحريك الرجل، ومنه قوله تعالى اركض برجلك. وركضت الفرس برجلي، وركضت الفرس برجلي استحثثته ليعدو، ثم كثر حتى قيل ركض الفرس إذا عدا وليس بالأصل. والصواب ركض الفرس على ما لم يسمى فاعله فهو مركوض. لا تركضوا أي لا تفروا. وقيل إن الملائكة نادتهم لما انهزموا استهزاء بهم وقالت لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، أي إلى نعمكم التي كانت سبب بطركم. والمترف المتنعم يقال أترف على فلان، أي وسع عليه في معاشه، وإنما أترفهم الله عز وجل كما قال وأترفناهم في الحياة الدنيا. لعلكم تسألون، أي لعلكم تسألون شيئا من دنياكم، استهزاء بهم قاله قتادة. وقيل المعنى لعلكم تسألون عما نزل بكم من العقوبة فتخبرون به، وقيل المعنى لعلكم تسألون أن تؤمنوا كما كنتم تسألون قبل كما كنتم تسألون ذلك قبل نزول البأس بكم. قيل لهم ذلك استهزاء وتقريعا وتوبيخا. قالوا يا ويلنا، لما قالت لهم الملائكة لا تركضوا ونادت يا لثارات الأنبياء ارجعوا إلى ما أترفتم فيه لعلكم تسألون، يعني عن هذا الترف وهذا النعيم كما جاء في قوله جل وعلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم. لا تركضوا ونادت يا لثارات الأنبياء، ولم يروا شخصا يكلمهم، عرفوا أن الله عز وجل هو الذي سلط عليهم عدوهم بقتلهم النبي الذي بعث فيهم. فعند ذلك قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فاعترفوا بأنهم ظلموا حين لا ينفع الاعتراف. فما زالت تلك دعواهم، أي لم يزالوا يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين، حتى جعلناهم حصيدا، أي بالسيوف كما يحصد الزرع بالمنجل، قاله مجاهد. وقال الحسن أي بالعذاب، خامدين أي ميتين، والخمود الهمود كخمود النار إذا طفئت، فشبه خمود الحياة بخمود النار كما يقال لمن مات قد طفئ، تشبيها بانطفاء النار. قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أي عبثا وباطلا، بل للتنبيه على أن لها خالقا قادرا يجب امتثال أمره، وأنه يجازي المسيء والمحسن. أي ما خلقنا السماء والأرض ليظلم بعض الناس بعضا ويكفر بعضهم ويخالف بعضهم ما أمر به، ثم يموت ولا يجازوا ولا يؤمروا في الدنيا بحسن ولا ينهوا عن قبيح. وهذا اللعب المنفي عن الحكيم ضده الحكمة. نعم، لو خلق الناس عبثا، نعم لو خلق الناس عبثا من غير هدف وتحقيق العبودية لله جل وعلا، فالعبث هو اللعب. الفائدة من خلق السماوات والأرض، خلق الجن والإنس وخلق جميع المخلوقات كلها، إنما خلقت بحكمة بالغة يستدل بها وعليها على وحدانية الله جل وعلا وعلى وجوده وأنه هو المستحق للعبادة. نعم. قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا، لما اعتقد قوم أن له ولدا قال لو أردنا أن نتخذ لهوا، ولأن الولد ما يلهى به، لأن الولد ما يلهى به. نعم. والولد واللهو المرأة بلغة اليمن، قاله قتادة. وقال عقبة بن أبي جسرة وهي أيضا مما يلهي ويشغل. وين هذه لغة اليمن؟ عائشة عبد الله له. نعم، يعني موجود ولا منقرض هذا طلاقهم المرأة له؟ واضح يعني كونها تلهي واضح. نعم نعم. مش المعنى؟ نعم، كل ما يشغل له بالمعنى العام، قد يكون للشيء حقيقة عرفية، نعم، وتكون له حقيقة لغوية عامة وعرفية خاصة، سواء كانت عرفية شرعية أو عرفية عادية، نعم، الحقائق بتعرف. قد يطلق الشيء ويراد به العرف الخاص، يطلق الشيء ويراد به العرف العام، نعم. واللهو المرأة بلغة اليمن، قاله قتادة، وقال عقبة بن أبي جسرة، وجاء طاووس وعطاء ومجاهد يسألونه عن قوله تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا، فقال اللهو الزوجة، وقاله الحسن، وقال ابن عباس اللهو الولد، وقاله الحسن أيضا. قال الجوهري: وقد يكنى باللهو عن الجماع. قلت: نعم، لأنه ما شغلها أيضا، نعم. قلت: ومنه قول امرئ القيس: ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يحسن اللهو أمثالي، وإنما سمى الجماع لهوا لأنه ملهى للقلب كما قال: وفيهن ملهى للصديق ومنظر. قاله الجوهري: وقوله تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا، قالوا امرأة ويقال ولدا، لاتخذناه من لدنا، أي من عندنا لا من عندكم. قال ابن جريج: من أهل السماء لا من أهل الأرض. وقيل أراد الرد على من قال إن الأصنام بنات الله، أي كيف يكون منحوتكم ولدا لنا. وقال ابن قتيبة: الآية رد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله صلى الله عليه وسلم، والعافية، نعم. إن كنا فاعلين، قال قتادة ومقاتل وابن جريج والحسن: المعنى ما كنا فاعلين، مثل إن أنت إلا نذير، أي ما أنت إلا نذير، وإن بمعنى الجحد. وتم الكلام عند قوله: لاتخذناه من لدنا. وقيل إنه على معنى الشرط، أي إن كنا فاعلين ذلك، ولكن لسنا بفاعلين ذلك لاستحالة أن يكون لنا ولد، إذ لو كان ذلك. تتعين إن نافية إذا وقع بعدها الاستثناء، إذا وقع بعدها الاستثناء تعين أن تكون نافية، أما إذا لم يقع بعدها الاستثناء يجوز أن تكون نافية ويجوز أن تكون شرطية، نعم. لاستحالة أن يكون لنا ولد، إذ لو كان ذلك لم نخلق جنة ولا نارا ولا موتا ولا بعثا ولا حسابا. وقيل: لو أردنا أن نتخذ ولدا على طريق التبني، لاتخذناه من عندنا من الملائكة، وما لإلى هذا قوم، لأن الإرادة قد تتعلق بالتبني، فأما اتخاذ الولد فهو محال، والإرادة لا تتعلق بالمستحيل. ذكره القشيري. قوله تعالى: بل نقذف بالحق. اتخاذ الولد محال، لأن اتخاذ الولد دليل على الحاجة، والمسألة مفترضة في الرب جل وعلا الذي له القدرة التامة والغنى المطلق، فإذا أمكنت الحاجة مع القدرة التامة والغنى المطلق صار هذا فيه اجتماع الضدين، واجتماع الضدين محال، والمحال ليس بشيء لأنه ممتنع، وإذا كان المحال والمستحيل ليس بشيء لم تتعلق به إرادة، نعم. قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل، القذف الرمي، أي نرمي بالحق على الباطل فيدمغه، أي يقهره ويهلكه. وأصل الدمغ شج الرأس حتى يبلغ الدماغ، ومنه الدامغة. والحق هنا القرآن، والباطل الشيطان في قول مجاهد قال: وكل ما في القرآن من الباطل فهو من الشيطان. وقيل: الباطل كذبه فهو الشيطان، فهو الشيطان والشيطان. نعم. قال: وكل ما في القرآن من الباطل فهو الشيطان. وقيل: الباطل كذبهم ووصفهم الله عز وجل بغير صفاته من الولد وغيره. وقيل: أراد بالحق الحجة وبالباطل شبههم. وقيل: الحق المواعظ والباطل المعاصي، والمعنى متقارب. والقرآن يتضمن الحجة والموعظة، فإذا هو زاهق أي هالك وتالف. قاله قتادة: ولكم الويل أي العذاب في الآخرة بسبب وصفكم الله بما لا يجوز وصفه. وقال والرب بسبب وصفكم الرب اللي عندك الله الرب اللي عندنا الرب معنا لا يختلفنا بسبب وصفكم الرب بما لا يجوز وصفه. وقال ابن عباس: الويل واد في جهنم وقد تقدم. مما تصفون أي مما تكذبون عن قتادة ومجاهد. جاءنا بسعيد أن الويل واد في جهنم، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت، صلى الله عليه وسلم. مما تصفون أي مما تكذبون عن قتادة ومجاهد، نظيره سيجزيهم وصفهم أي بكذبهم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. نعم. وقيل: مما تصفون الله به من المحال، وهو اتخاذه سبحانه الولد. قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض أي ملكا وخلقا، فكيف يجوز أن يشرك به ما هو عبده وخلقه. ومن عنده يعني الملائكة الذين ذكرتم أنهم بنات الله، لا يستكبرون أي لا يأنفون عن عبادته والتذلل له، ولا يستحسرون أي يعيون. قاله قتادة: مأخوذ من الحسير، وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب. يقال: حسر البعير يحصر حصورا أعيا وكل، واستحسر وتحسر مثله. وحسرته أنا حسرا يتعدى ولا يتعدى. ومثله الداعي إذا عجل وقال: دعوت دعوت فلم يستجب لي، ثم استحسر فيترك يمل ويترك الدعاء. نعم. وأحسرته أيضا فهو حسير. وقال ابن زيد: لا يملون. قال ابن عباس: لا يستنكفون. وقال أبو زيد: لا يكلون. وقيل: لا يفشلون. ذكره ابن الأعرابي والمعنى واحد. يسبحون الليل والنهار أي يصلون ويذكرون الله وينزهونه دائما. لا يفترون أي لا يضعفون ولا يسأمون. يلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس. قال عبد الله بن الحارث: سألت كعبا فقلت: أما لهم شغل عن التسبيح؟ أما يشغلهم عنه شيء؟ فقال: من هذا؟ فقلت: من بني عبد المطلب. فضمني إليه وقال: يا ابن أخي، هل يشغلك شيء عن النفس؟ إن التسبيح لهم بمنزلة النفس. وقد استدل بهذه الآية من قال: إن الملائكة أفضل من بني آدم. وقد تقدم والحمد لله قوله تعالى: قدم الخلاف في المسألة، وأن خواص بني آدم من الأنبياء أفضل من الملائكة، والخلاف معروف بين أهل العلم. عند قوله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والمفاضلة هناك: ما نهاكما ربكما، نعم، إلا أن تكونا ملكين، يعني خشية أن تصل إلى مرتبة فوق مرتبتكم. وبها يستدل من يفضل الملائكة على البشر. والمسألة خلافية معروفة، والأنبياء لا شك أنهم أفضل من الملائكة. نعم. والخلاف من عداهم. وين؟ وش فيه؟ يعني يحصر إذا نقص ماءه، إذا نقص ماءه وجف جزء من يحصر عما ذكر. نعم. قوله تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. قال المفضل: مقصود هذا الاستفهام الجحد، يكون استفهام إنكاري. نعم. أي لم يتخذوا آلهة تقدر على الإحياء. وقيل أم بمعنى هل، أي هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض يحيون الموتى. ولا تكون أم هنا بمعنى بل، لأن ذلك يوجب لهم إنشاء الموتى، إلا أن تقدر أم مع الاستفهام فتكون أم المنقطعة فيصح المعنى. قاله المبرد: وقيل أم عطف على المعنى، أي أفخلقنا السماء والأرض لعبا، أم هذا الذي أضافوه إلينا من عندنا فيكون لهم موضع شبهة، أو هل ما اتخذوه من الآلهة في الأرض يحيي الموتى فيكون موضع شبهة. وقيل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ثم عطف عليه بالمعاتبة. وعلى هذين التأويلين تكون أم متصلة. وقرأ الجمهور: ينشرون بضم الياء وكسر الشين، من أنشر الله الميت فنشر، أي أحياه فحي. وقرأ الحسن بفتح الياء، أي يحيون ولا يموتون. قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان في السماوات والأرضين آلهة غير الله معبودون لفسدتا. قال الكسائي وسيبويه: إلا بمعنى غير، فلما جعلت إلا في موضع غير أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب غير، كما قال: وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان. وحكى سيبويه: لو كان معنا رجل إلا زيد لهلكنا. وقال الفراء: إلا هنا في موضع سوى، والمعنى: لو كان فيهما آلهة سوى الله لفسد أهلها. وقال غيره: أي لو كان فيهما إلهان لفسد التدبير، لأن أحدهما إن أراد شيئا والآخر ضده كان أحدهما عاجزا. وقيل معنى لفسدتا أي خربتا وهلك من فيهما بوقوع التنازع بالاختلاف الواقع بين الشركاء. هذا يستدل به على إثبات الوحدانية لله جل وعلا، ويقرب منه ما يقرره العلماء من ما يسمى بدليل التمانع. يعني لو قدر أن هناك إلهين وكل واحد منهما له إرادة، نعم، فإما أن تتحقق إرادة الجميع وهذا ممتنع، لأن إذا تحققت إرادة أحدهما على وجه وإرادة الثاني على وجه لا يريده الأول امتنع، لأننا أثبتنا الضدين وهذا ممتنع. وإذا لم تتحقق إرادة واحد منهما ارتفع الضدان، وهنا تثبت الوحدانية لله جل وعلا، وأنه لا شريك له، وأنه لا يوجد معه إله آخر، إذ لو وجد ذلك فسدت السماوات والأرض، لأن الإله الآخر يريد شيء، ومسألة مفترضة في إله قادر على ما يريد، نعم، لا يتخلف مراده، والله جل وعلا يريد، ومن حصلت له الإرادة دون الآخر فهو الإله، والثاني ليس بإله، إذ لو كان إلها لتحقق ما يريد. نعم. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، نزه نفسه وأمر العباد أن ينزهوه عن أن يكون له شريك أو ولد. قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قاصمة للقدرية وغيرهم. قال ابن جريج: المعنى لا يسأله الخلق عن قضائه في خلقه، وهو يسأل الخلق عن عملهم لأنهم عبيد. بين بهذا يعني قاصمة للقدرية، سواء كانوا الغلاة في الإثبات أو الغلاة في النفي، فيرد على الطرفين، لأن الله جل وعلا خلق الخلق وقدر عليهم ما أراده وكتبه عليهم، ووجد ما كتبه عليهم في حال في عالم الشهود، وهو لا يسأل عما يفعل. لا يقال كتب وعذب لأنه لا يسأل عما يفعل. بهذا يقول الجبرية: كيف يكتب عليهم أنهم يكفرون ثم يعذبهم وقد كتبه عليهم؟ الجواب: لا يسأل عما يفعل. نعم، وهم يسألون عما فعلوا. وإذا قال القدرية النفاة للقدر، الله جل وعلا لم يعلم ولم يقدر ولم يكتب، وإن الأمر أنف يعني مستأنف، إنما وجد منهم هكذا فعلمه الله جل وعلا. الجواب أنه يفعل عن علم وعلم وكتب وقدر، ومع ذلك لا يسأل عما يفعل، لأن له الحكمة التامة والمشيئة النافذة، والخلق خلقه، فلا يسأل عما يفعل، مع أنه في علمه جل وعلا أن من كتب عليه الشقاء أنه يفعل ما يناسب الشقاء، ومن كتب عليه دخول النار أنه يفعل ما يناسبه ويميل إليه بطبعه مما يوجب له دخول النار والعكس. نعم. بين بهذا أن من يسأل غدا عن أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلح للإلهية، وقيل لا يؤاخذ على أفعاله وهم يؤاخذون. وروي عن علي رضي الله عنه أن رجلا قال له: يا أمير المؤمنين، أيحب ربنا أن يعصى؟ قال: أفيعصى ربنا قهرا؟ قال: أرأيت إن منعني الهدى ومنحني الردى أأحسن إلي أم أساء؟ قال: إن منعك حقك فقد أساء، وإن منعك فضله فهو فضله يؤتيه من يشاء. ثم تلا الآية: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، خلق الخلق ورحمك الله، خلق الخلق فهم خلقه، وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم وموجدهم من العدم، وهداهم النجدين وبين لهم السبيلين، ومع ذلك اختاروا بإرادتهم، اختار منهم من اختار طريق السعادة، واختار منهم غير مجبور طريق الرداء. ومع هذا كله الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، وله الحكمة التامة والمشيئة النافذة، ولا يظلم ربك أحد، وما ربك بظلام للعبيد. مدام هداهم النجدين بيّن لهم الطريقين، وجعل فيهم من القدرة والإرادة والاختيار على ما يختار به هذا الطريق وذاك هذا الطريق. نعم، امتن على من على بعض عباده ووفقه وهداه. والمثال مثلا، لو أن شيخا من الشيوخ مدح كتابا من الكتب، نعم، ولم يزل على هذا، وذهب بعض الطلاب يبحثون عنه في المكتبات، وضع عليهم يوم يبحثون عنه، هو مدح لهم الكتاب وهذا غاية ما عنده، لكنه قال لبعض الطلاب: الكتاب في المكتبة الفلانية، وفر عليه، وقال لبعض الطلاب: أنا عندي لكم نسخ. هذا فضل منه. نعم، هذا فضل منه، لا يسأل عنه. كيف يقال أنت ظلمت هؤلاء؟ هل يمكن أن يقال أنت ظلمت هؤلاء الذين ما بينت لهم في أي مكتبة؟ هل ظلمهم الشيخ؟ مدح لهم الكتاب، مثال تقريبي، مدح لهم الكتاب فذهبوا يمينا وشمالا وداروا في المكتبات كلها، وفي آخر الأمر وجدوا، وفريق من الطلاب قال لهم الكتاب في المكتبة الفلانية زاد الفضل منه، وفريق آخر من الطلاب قال عندي لكم النسخ زيادة فضل. نعم. ومع ذلك فالله جل وعلا بين لهم ما ينفعهم، وبين لهم ما يضرهم، حثهم على ما ينفعهم، وحذرهم عما يضرهم. نعم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لينذركم به ومن بلغ. ولذا يعذر الجاهل الذي لم يصل إليه البيان، يعذر بجهله، لكن من عرف الحق وبين له ولم يخف عليه وفهمه ثم بعد ذلك خالف، هل له من حجة؟ نعم، ليست له حجة. نعم. وعن ابن عباس قال: لما بعث الله عز وجل موسى وكلمه وأنزل عليه التوراة قال: اللهم إنك رب العظيم، لو شئت أن تطاع لأطعت، ولو شئت أن لا تعصى ما عصيت، وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى، فكيف هذا يا رب؟ فأوحى الله إليه: إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. قوله تعالى: أم اتخذوا من دونه ويبقى آلهة. أن مسألة القدر سر الله في خلقه، يعني مهما أراد الإنسان أن يتصور مثل هذه الأمور قد يصعب عليه لدقتها. نعم، لدقتها. ولذا من نعم الله على الإنسان أن لا يلتفت لمثل هذه الأمور، أن يعمل بما أمر به ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، وتكون علامة على أن الله جل وعلا أراد به الخير، ويلزم هذا الطريق. نعم. قوله تعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة، أعاد التعجب في اتخاذ الآلهة من دون الله مبالغة في التوبيخ، أي صفتهم كما تقدم في الإنشاء والإحياء، فتكون أم بمعنى هل على ما تقدم، فليأتوا بالبرهان على ذلك. وقيل الأول احتجاج من حيث المعقول، لأنه قال: هم ينشرون ويحيون الموتى، هيهات. والثاني احتجاج بالمنقول، أي هاتوا برهانكم من هذه الجهة، ففي أي كتاب نزل هذا، في القرآن أم في الكتب المنزلة على سائر الأنبياء؟ هذا ذكر من معي بإخلاص التوحيد في القرآن، وذكر من قبلي في التوراة والإنجيل وما أنزل الله من الكتب. فانظروا هل في كتاب من هذه الكتب أن الله أمر باتخاذ آلهة سواه؟ فالشرائع لم تختلف فيما يتعلق بالتوحيد، وإنما اختلفت في الأوامر والنواهي. ولذا جاء في الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. أولاد العلات أولاد الأمهات المختلفة، والأب واحد، فالشرائع تختلف والتوحيد والأصل واحد. نعم. وقال قتادة: الإشارة إلى القرآن، المعنى هذا ذكر من معي بما يلزمهم من الحلال والحرام، وذكر من قبلي من الأمم ممن نجا بالإيمان وهلك بالشرك. وقيل ذكر من معي بما لهم من الثواب على الإيمان والعقاب على الكفر، وذكر من قبلي من الأمم السالفة فيما يفعل بهم في الدنيا وما يفعل بهم في الآخرة. وقيل معنى الكلام الوعيد والتهديد، أي افعلوا ما شئتم فعن قريبي ينكشف الغطاء. وحكى أبو حاتم أن يحيى بن يعمر وطلحة بن مصرف قرأ: هذا ذكر من معي، ذكر من معي، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بالتنوين وكسر الميم. وزعم أنه لا وجه لهذا. وقال أبو إسحاق الزجاج في هذه القراءة: المعنى هذا ذكر مما أنزل إلي ومما هو معي، وذكر من قبلي. وقيل ذكر كائن من قبلي، أي جئت بما جاءت به الأنبياء من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق. وقرأ ابن محيصن والحسن الحق بالرفع بمعنى هو الحق وهذا هو الحق، وعلى هذا يوقف على لا يعلمون، ولا يوقف عليه على قراءة النص. فهم معرضون أي عن الحق وهو القرآن، فلا يتأملون حجة التوحيد. قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه. نعم، لا يؤاخذ على الجهل إلا مع الإعراض، فإذا أعرض عوتب على الإعراض، مجرد الجهل لا يؤاخذ عليه. نعم. قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه. وقرأ حفص وحمزة والكسائي: نوحي إليه بالنون، لقوله أرسلنا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي قلنا للجميع لا إله إلا الله. فأدلة العقل شاهدة أنه لا شريك له، والنقل عن جميع الأنبياء موجود، والدليل إما معقول وإما منقول. وقال قتادة: لم يرسل نبي إلا بالتوحيد، والشرائع مختلفة في التوراة والإنجيل والقرآن، وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد. نعم، التوحيد لا يختلف، والشرائع تختلف من أمة إلى أخرى باعتبار اختلاف الأحكام تبعا لمصالح الناس مع اختلاف الأزمان. نعم. قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله، وكانوا يعبدونهم طمعا في شفاعتهم لهم. وروى معمر عن قتادة قال: قالت اليهود، قال معمر في روايته: أو طوائف من الناس، خاتن إلى الجن، والملائكة من الجن. فقال الله عز وجل سبحانه تنزيها له: بل عباد، أي هم عباد، مكرمون، أي ليس كما زعم هؤلاء الكفار. ويجوز النصب خاتن يعني صاهرة، خاتن إلى الجن يعني صاهرة، والملائكة نوع من الجن لاجتنانهم وخفائهم على الناس. نعم. ويجوز النصب عند الزجاج على معنى بل اتخذ عبادا مكرمين، وأجاز الفراء على أن يرده على ولد. وأجازه الفراء على أن يرده على ولد، أي بل لم نتخذهم ولدا، بل اتخذناهم عبادا مكرمين. والولد هاهنا للجمع، وقد يكون الواحد والجمع ولدا، ويجوز أن يكون لفظ الولد للجنس، كما يقال لفلان مال. لا يسبقونه بالقول، أي لا يقولون حتى يقول، ولا يتكلمون إلا بما يأمرهم، وهم بأمره يعملون، أي بطاعته وأوامره. يعلم ما بين أيديهم، أي يعلم ما عملوا وما هم عاملون. قاله ابن عباس، وعنه أيضا: ما بين أيديهم الآخرة، وما خلفهم الدنيا. ذكر الأول الثعلبي والثاني القشيري. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن عباس: هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد: هم كل من رضي الله عنه. والملائكة يشفعون غدا في الآخرة، كما في صحيح مسلم وغيره. وفي الدنيا أيضا فإنهم يستغفرون للمؤمنين ولمن في الأرض، كما نص عليه التنزيل على ما يأتي. والشفاعة لا تكون إلا لمن أذن الله له بالشفاعة ورضي عنه وعن المشفوع له. الحديث الصحيح: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله. فلا تكون الشفاعة إلا لأهل التوحيد الخالص. من قال لا إله إلا الله خالصا، وفي رواية مخلصا من قلبه. نعم.